والبدء من الربع، البدء من الربع، البدء من الربع أو شيء ربع. شطر في سوداء تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر حكيمة بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا في أقران أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود أو كالشعرة السوداء في الثوب الأحمر. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي. من أخوه؟ عبد الحميد بن أبي أويس. كيف؟ جزاك الله خيرا. قال عن سليمان من يكون؟ عندكم بين من ابن بلال؟ كيف ذكر الحاول من ابن بلال؟ طيب ابن بلال التيمي عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة يقول: ثور هو ابن زيد الديلي، وأبو الغيث هو سالم. انظروا لنا ترجمة ثور وأبي الغيث. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته فيقال. عندكم ذريته منصوب؟ كيف؟ بالضم. أنا أعني إن كان مفتوحا أن آدم هو الذي نظر إلى ذريته، وإن كان مرفوعا فذريته يتراءونه وينظرون إليه، فمن الذي كان يحدق النظر في الآخر؟ فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول: لبيك وسعديك. كيف؟ فتراءى ذريته، أو فتراءه ذريته، يعني يكون فتراءى أنا أدري بدون هذا فقط، أنا أقدر الكلام، يعني يكون التقدير فتراءه ذريته، لكن إذا كان هو الذي ينظر إليهم فتراءى ذريته. عندك مرفوع؟ كن ذريتهم الذين رأوا. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منك من كل 199 فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. لا يمنع أن يكون قال هذا ثم قال بعد ذلك: من كل 1999 للنار وواحد للجنة. لا يمنع، ويكون هذا أشد تخويفا. لأن الحديث الذي بعده في الباب الثاني: من كل 1999. هل حاول الحافظ أن يجمع بين الروايتين؟ قال في حديث في شرح الحديث الآتي الذي هو حديث أبي سعيد، قال: في حديث أبي هريرة من كل 199. قال: اسماعيل في حديث أبي سعيد من كل 1001، وكذا في حديث غيره. ويشبه أن يكون حديث ثور يعني راويه عن أبي الغيث عن أبي هريرة وهما. قلت: ولعله يريد بقوله غيره ما أخرجه الترمذي من وجهين، عن الحسن البصري عن عمران بن حصين نحوه. وفي أوله زيادة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فرفع صوته بهاتين الآيتين، يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قول شديد بعث أصحابه المطيف فقال هل تدرون أي يوم ذاك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم ينادي الله، فذكر نحو حديث أبي سعيد وصححه وكذا الحاكم، وهذا سياق قتادة على الحسن من رواية هشام الدستوائي عنه، ورواه معمر عن قتادة فقال عن أنس أخرجه الحاكم أيضا، ونقل عن الذهلي أن الرواية الأولى هي المحفوظة وأخرجه البزار والحاكم أيضا من طريق هلال بن خباب بمعجمه المحدثين الأولى، فقيل عن عكرمة عن ابن عباس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية ثم قال هل تدرون، فذكر نحو، وكذا وقع في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم رفعه يخرج الدجال إلى أن قال ثم ينفخ في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، وفيه فيقال من كل 1999 فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. وكذا رأيت هذا الحديث في مسند أبي الدرداء مثل العدد المذكور رويناه في فوائد طلحة بن الصقر، وأخرج ابن مردان من حديث أبي موسى نحوه، فاتفق هؤلاء على هذا العدد ولم يستحضر الإسماعيلي لحديث أبي هريرة متابعا، وقد ظفرت به في مسند أحمد فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري وفيه مقال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه. وأجاب الكرماني بأن مفهوم العدد لا اعتبار له، التخصيص بعدد لا يدل على نفي الزائد، والمقصود من العددين واحد، وهو تقليل عدد المؤمنين وتخيير عدد الكافرين. قلت ومقتضى كلامي الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فأنه يشتمل على زيادة، فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل 1001، وحديث أبي هريرة يدل على 10، فالحكم للزائد مقتضى كلامه. ومقتضى كلامه الأخير ألا ينظر إلى العدد أصلا بل القدر المشترك بينهما ما ذكره من تقليل العدد، وقد فتح الله تعالى في ذلك بأجوبة أخرى وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم فيكون من كل 1001، وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل 1010، ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكر في حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة، ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين والثاني بخصوص هذه الأمة، ويقربه قوله في حديث أبي هريرة إذا أخذ منا نعم، لكن في حديث ابن عباس وإنما أمتي جزء من 1000 جزء، ويحتمل أن تقع القسمة مرتين، مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة فقط فيكون من كل 1001، ومرة من هذه الأمة فيكون من كل 1010، ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار من يدخلها من عصاة فيكون من كل 1999 كافرا، ومن كل 199 عاصيا، والله أعلم. هل ترجح لكم شيء من هذه الأجوبة؟ مرة 10 في 1000 ومرة 1 في 1000. فيكون من 1000 كم؟ والرواية الثانية من كل 1999 النار واحد الجنة. هو الحافظ يقول من كل 199 واحد الجنة عندما لم يذكر يأجوج مأجوج، وبإدخال يأجوج مأجوج 1 في 1000. واحد ما بتناقض سواء من الذي يوجد ولا واحد. الله يهديك. من كل 199 للنار واحد للجنة، فالألف كم يكون؟ الله يهديك. ألا أعني أن الرواية من كل 1999 فيه ذكر أجوج ومأجوج، فيكون من بني آدم بدون ذكر أجوج ومأجوج 10 في الألف، وإذا أدخل يأجوج ومأجوج فواحد في الألف، لأنه قال إن ألفا من يأجوج إن منكم واحدا وألف من يأجوج ومأجوج. لا، من جميع بني آدم باستثناء يأجوج ومأجوج. نعم، أي كلام؟ كيف؟ من كل 1001؟ لا لا، هو هنا في صحيح البخاري، موجود هنا في صحيح البخاري الباب اللي بعد هذا، الحديث الذي بعد هذا مباشرة، هو ذكر من كل 1001 يعني، لكن يقول قوله من كل 1999 هذا حديث أبي هريرة. ما عليك، يعني قال الإسماعيلي في حديث أبي سعيد من كل 1001، وكذا في حديث غيره، ويشبه أن يكون حديث ثور يعني لا ريح له بالغيث عن أبي هريرة وهما. هذا بارك الله فيه كلام من؟ كلام الإسماعيلي. كيف يجعله وهما وهو صحيح البخاري؟ اقرأ. باسم الحيوان المعروف بمزيلة الدين المدني ثقة من السادسة رجال جماعة. ثور بن يزيد. نعم. ثقة. ما اسمه؟ سالم. سالم ممن؟ كيف؟ من أي مالية هو من المسلم؟ لا، من عيال بني آدم. نعم، خيرا إن شاء الله. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.